هل يجوز ضرب الأطفال إذا لم يحفظوا القرآن؟ كيف يعني أنت ارفق بالأطفال اللعاب المؤذي ضرب خفيف، أما أن تمسك عصا وتجلد الناس كأنك تجلد الزناه وتجلد القذفة، ليس من حقك هذا، ليس من حقك. طفل عقله لا يستوعب صورة كبيرة، لا يضرب بهذه الطريقة الوحشية التي يستعملها الناس. ويأتي أحدهم بماسورة كهرباء حمراء التي يدخل فيها السلك ويضرب يجلد الناس جلد العبيد، لا يجوز لك ويقتص منك، ليس من حقك أن تصنع هذا.